الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات. عندي بالهمزة شيخ عند طيء طيء، وهكذا ذو عند طيء، ولكن عندنا همزة بدون همزة. نعم بدون همزة هي أسهل يا شيخ. وهكذا ذو عند طي شهر. لا لا، هكذا ذو عند، هكذا أريد أن أقرأ بدون همزة. بدون همزة يا شيخ. لا لا لا، بدون همزة. وهكذا ذو عند طي طي قد شهر قد التي ترفع ما في قد حقها. نعم قد إذا أقرأ استحق إما أن تقرأ بهذا بقراءة بقراءة أهل المغرب ومن خلد عندنا وهي التي حصلت بها وأنا شاب. وهكذا ذو عند طيء شهر. وهكذا وهكذا ذو عند طيء شهر. هكذا هذا إما أن تقرأ أو أن تقول إيش. وهكذا ذو عند طيء قد شهر. هكذا الآن استقرأ من ذلك إما تقرأ بهذا أو تقرأ بهذا. واضح. وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. وكالتي أيضا لديهم ذات موضع اللاتي أتى ذوات. الآن دخل لاتي الاسم الثاني من اسم الموصول الاسم وهو المرسل. ولما يسمى هذا ليش؟ واحد بس خلي الغامدي هنا أشوف. ولما يسمى هذا القسم لا مصطلح القسم الموصول الاسم. الموصول الاسم ينقسم الى قسمين في اللسان العربي انتبه. يعني المختص المختص هو الذي اخذناه البارح الى هذا. بل اذا اخذ ايش القسم القسم الثاني الثانيه وهو ايش المصطلح. ولما يسمى هذا الموصول المصطلح أس لا يقول أحد سنة. خلوا عنا هذه الترقينة وهذه الأسئلة. أه؟ المذكر والمؤنث. إيش؟ كيف؟ كيف المذكر والمؤنث؟ وكذلك الأول يكون المذكر ويكون المؤنث وغير العاقل. أه؟ ماذا تعني لا يقول أحد منها. حتى نخلو من الغامض. استقبل أنت. إذا ما فهمت إنه يشترك في الشيخ يشترك في الاستعمال بين المخرج والمثنى والجمع والعاقل وغير العاقل بلفظ الله بخلاف الموصول حقه البارح. يختلف المفرد المذكر الذي المفرد المؤنث التي استمع الله قول التي تجلي المثنى المذكر اللذان ولذلك يقال له مختص. واما هذا مشترك ياتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع ولذلك يسمى مشترك. أظن يعني بعدين كمان جاء شو لا ما قلت هذا قلت هما انت وين ومن وما وأل ومن من وما وأل تساوي ما ذكر من الموصول في قومها ايش أسماء موصولة وتنسوها في الاحتياج إلى الصيغة والاحتياج للعالم ولكن تخالفها فيها إنها تأتي بلفظ واحد من مفرد المذكر من المؤنث والجمع والتصريف لا يتقدم فتقول جاء من قام لأن من هذا لا تقدم واضح وجاء من قام وجاء من قامت التي قامت من هناك المعنى التي جاء من قام يعني معناه هو اللذان قام واضح جاءت من قامت اي اللتان قامت وغير ذلك

يكون واحد يعلم البيت هذا مو كم يا ولد علم البيت أصل بالقطع ايش علم أصل بالقطع ها لا لا علم البيت هذا أصل بالقطع هل من يقول الجناح هاي هات الحمد لله للاكتفاء من الحوث لا تقول كلمة بعد ذلك أثر بالقطع الحمد لله نعم إيش والحمد لله هذا الميزة لا أثر بالقطع إيش فهو راح بك إنا لله لا أثر بالقطع أثر بالقطع إيش عرب أهم تتل أهم حرفوني داي هذا موصول أه سربة القطع سربة مضاف مضاف إليه مزوء وعلى متجر لحظة انت تبغي يسمك لحظة في محل جرس في محل جرس مجرور بالكسرة المقدرة مجرور ايش؟ بالكسرة المقدرة على ايش؟ على الالف منع من ظهوري تعذر ضرب الخط هل من يعيد؟ هل؟ نعم هل اسم استفهام منع السكون لا محل لا معرف؟ تمام من؟ يا شيخ من اسم موصول مبني على اسم استفهام؟ من يعيد؟ من يعيد؟ كنت عنك هو قال اسم استفهام هل؟ هو استفهام هذا ايش على ابوك؟ في محل ايه؟ مبني على ايه؟ امنع السكون في محل لا محل لا معرف ابدا الله لي شفاء ابتدع في محل يا رب مستفى هل هل يا شيخ من هذا هل يا شيخ هل لا لا هل هل قليل قلت لا قال لا لا لا عارف هل يا شيخ مبني على السكون هو يعني قال من هذا ما يعرف لا هل لا اعرف أنا وأعرب هل لا ما أعرب من لا هذا يقول إنه حرف أنا أقول اسم من هو يصورني يقول إنه حرف هل اسم هل هذا حرف طيب هو حرف لكن هذا قال اسم المعرف قال اسم لا لا ما قال ما قال من إيش أعرب من اسم منصوب مبني على السكون في محل في محرف مبتدا لا لا لا وين صلته لسه يعيره لسه جاية ها؟ يعيره واسأل أبو فعل مضارع مرفوع في الضمة وين الفاعل؟ ضمير سد تقديره هو جوازه يرجع إلى إيه؟ إلى الاسم الموصول نعم وين العائل؟ ها؟ وين العائل؟ الموصول كلها يتم بعده قيل على ضمير لائق مستمر جناحه والها في جناحه الها في جناحه يحتمل هذا ولكن ايش ضمائر هذا الفاعل هذا هو من المستتر هذا هو هذا هو العائد ولكن لو حذفته هناك لا يعرف محذوب ولا محذوب لانه جناحه فيه ضمير جناحه ويش عرفه مفعول به منصوب بفتح الظاهره طيب هو مضاف طيب هل من يعرف لعلي لعل فعل ترج ونصب فعل حرف ترج يا شيخ حرف ترج لا لعلي لا ويا المتكلم ابن على السكون في محل نصب لعل لا لا محل نصب اسم لعل طيب الى من قد هوي الى من قد هويت اطير الى حرف الى اطير وجمله اطير هي الخبر أطير ولا إلى من قد هذه الضرب المجهول هذا متعلق به تعلق بأطيره بأطير ايش هو فعل ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون وفعل ذلك ايش؟ حصر الحصر والاقتطاع لعلي أطير إلى من قد هذه فقط قد قد حرف تحقيق ومن على السكون هويته هويته

على ضمير لائق مشتملة. لا البيت في ذلك. ألا تسألني المرأة ماذا يحادث؟ أنحبل أنحبل فيقضى أم ضلال وباطل؟ هل أعلم هذا البيت؟ ألا تسألني المرأة ماذا يحادث؟ ألا استحية؟ ألا حق استفتاء كم ياسف الله علمنا إعراب؟ ألا تسألني؟ حرف تنبيه. طيب أمسح. تسألني فعل مضارع مرفوع على صفحة ثبوت الأفعال الخمسة. تسألني والواو فاعل. تسألني مرفوع على تسألني مرفوع ثبوت النون. وين الفاعل؟ الواو ما في واو. الألف فاعل. الألف فاعل. المرأة مقبل به وصدنا بصفتها ماذا يحاول ماذا يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول يحاول على إلغاء ماذا؟ على إلغاء ذاتي. نعم. أو على مبتدأ وذا خبره. على عدم الإلغاء. ولا صلة. صلة محاولة.